بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم وخروجه منه بشهادة اثنين. وهذا الكلام تقدم بيانه وذكر ذلك، وهذا هو القول الصحيح جمعا بين الأدلة التي جاءت في ذلك. وهذه المسألة على ثلاثة أقوال، هذا أصحها. قال: وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر ويأمرهم بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها. هذا مما يلحق ببيان هذه المسألة إذا حصل أن تأخر طلوع الهلال. فإذا تأخر طلوع الهلال كما أشار أهل العلم على مسائل: المسألة الأولى، إذا تأخر طلوع الهلال إلى النهار، هنا قاعدة تضبطها أن الأصل في الصوم إذا رؤي الهلال قبل طلوع الشمس، أما إذا رؤي أو عفوا طلوع الفجر، أما إذا رؤي بعد طلوع الفجر فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أن الهلال أو أنه يعتبر مفطرا. فإذا رأى الهلال بعد طلوع الفجر من الصباح إلى بعد الشروق، إلى قبل الزوال، إلى بعد الزوال، إلى العصر، سائر اليوم، فإنه لا عبرة بهذا الهلال. أما إن رأى الهلال بعد الزوال، أي بعد الظهر، بعد دخول وقت الظهر، فبالإجماع أنه لا يجب عليه الصيام. وأما قبل الزوال فقد اختلف في ذلك أهل العلم، اختلفوا على أقوال ومذاهب، وهذا أقربها والله أعلم، أقرب الأقوال والله أعلم. وقد جاء عن بعض الصحابة آثار، بعضها ضعيف لا يقوي قول من قال أنه يصوم أو يتم صومه. إذن هذه قاعدة مهمة وتضبطها بإذن الله عز وجل، أن الهلال إذا رؤي بعد طلوع الفجر ولو بدقائق فإن هذا يعتبر في أول رمضان، يعتبر من شعبان، وإذا رؤي في آخر رمضان يعتبر من شوال. هذا هو أقرب الأقوال. طيب، ومن ضمن ذلك إذا أصبح الرجل مفطرا على أن هذا اليوم شعبان، ثم جاء من قال له أن اليوم رمضان وهو لم يأكل ولم يشرب، أما إذا أكل وشرب فليس عليه الإمساك على القول الصحيح، ويجب عليه أن يقضي يوما. ولكن اختلف أهل العلم في الرجل الذي لم يأكل ولم يشرب ولكنه ظن أن اليوم شعبان. طيب، فهذا ما حكمه؟ هذا حكمه أنه يجوز له الإفطار، يجوز له الإفطار، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم. لماذا؟ لأنه أصبح الآن غير ناوي، لم ينوي الآن رمضان، ظن أنه شعبان فدخل عليه رمضان وهو غير ناوي لصيام هذا اليوم. وإن كان بعضهم قال يعني لا يأكل ولا يشرب ويجزئه يوم، واستدلوا بحديث الربيع بنت معول أن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء قال: من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. لكن يقال أن هذا في صيام يوم عاشوراء، وصيام يوم عاشوراء مستحب، ومعلوم كما سيأتي بيانه أن تبييت النية في صيام المستحب أو في صيام النفل لا يجب، ولكن يجوز أن يؤخرها ما لم يدخل الزوال، يدخل وقت الظهر على القول الصحيح. فإذا إذا أصبح مفطرا يكون مفطرا، فإن كان رمضان يجب عليه قضاء ذلك اليوم. وأيضا لو أنه لم يعرف أن اليوم رمضان إلا بعد غروب الشمس، ذهب جمهور أهل العلم على أنه لا يلزمه القضاء وليس عليه شيء، لأنه مر عليه هذا اليوم ما يعرف أنه رمضان. والصواب في ذلك على أنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، وهذا هو القول الأحوط، القول الأحوط. طيب، وأيضا إذا أصبح الإنسان أو الناس في آخر رمضان صيام على أن اليوم رمضان 30، فبينما هم في الظهيرة مثلا أو في العصر أو في أي وقت جاءهم من يقول لهم اليوم شوال، فهل يكمل رمضان؟ يقول خلاص كمل اليوم نكمل رمضان، أم يجب عليهم أن يفطروا؟ قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمع العلماء على أنه إذا ثبت أن الهلال من شوال رؤية بموضع استهلاله لينا، وقد مضى من النهار بعضه، أن الناس يفطرون ساعة جاءهم الخبر، فإن كان قبل الزوال صلوا العيد بإجماع من العلماء أفطر، وإن كان بعد الزوال فاختلف العلماء في صلاة العيد. نعم، أما الإفطار فبالإجماع أنه يجب عليهم أن يفطروا، بل يعد من صام ذلك اليوم محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ماذا؟ عن صيام يوم العيد، عن صيام يوم العيد. هذا ما يتعلق بكلامه رحمه الله في هذا الموطن، في هذا الموضع. وكان من هذه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر، أي بعد خروج وقت العيد بعد الزوال، ويأمرهم بالفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها. نعم، إن كان، لأن وقت العيد سيأتي بيانه أن وقت صلاة العيد من طلوع الشمس مقدار رمح إلى قبل الزوال، فإذا استطاعوا أن يصلوا وبقي وقت يصلوا العيد ولو قبل الظهر، وإن فات الوقت فيؤخر صلاة العيد إلى اليوم الثاني ويصلوا العيد في ذلك الوقت. قال رحمه الله: فصل. هديه صلى الله عليه وسلم بالإفطار، وكان يعجل الفطر ويحض عليه ويتسحر ويحث على السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره، وكان يحب على الفطر بالتمر فإن لم يجد فعلى الماء. فقوله وكان يعجل الفطر، هذا الكلام يدل على الدوام والاستمرار، لأنه قال وكان، وسيأتي الأدلة يذكرها رحمه الله في استحباب تعجيل الفطر ويحض عليه، أي يرغب في التعجيل للفطر. نعم، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ونهى أن يعجل أن يؤخر الفطر حتى تشتبك النجوم. قال ويحب عليه، أن يأمر به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويتسحر. وأيضا من هذه أنه كان يأكل أكلة السحر، إلا ما جاء في بعض الأحوال أنه كان يواصل، لكن الأصل أنه كان يتسحر، هذا هو الأصل في صيامه صلى الله عليه وسلم إلا ما ندر. قال ويحث على السحور ويؤخره، يحث على أكلة السحر، كما جاء عن جملة من الصحابة، جاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. السحور هذا فيه بركة، والمراد بالبركة الأجر أيضا والثواب، فيقوي أيضا هذا السحور الصائم وينشطه ويخفف عنه المشقة، فيناسب هذا معنى البركة، ويحث على السحر ويؤخر، وقوله فإن في السحر بركة. نعم، وأيضا من بركته اتباع السنة، ومن بركته أيضا مخالفة أهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وأيضا فيه التقوي على العبادة والزيادة بالنشاط ومدافعة الأخلاق الرديئة التي تصاحب الصائم عند صومه، لأنه يحصل له من الإرهاق والتعب والجوع فتسوء أخلاقه، تسوء أخلاقه. وأيضا صدق على نفسه، صدق على أهله، صدق على أولاده ومن يجتمع معه في ذلك. وأيضا إقامة شعيرة، ويحصل فيها أيضا الدعاء والتسمية وغير ذلك من الأمور التي أرشد إليها أهل العلم في بيان أن هذا السحور بركة، وسيأتي بيانه. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية، فإن إقامة السنة يجب الأجر وزيادته، ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية كقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير إضرار بالصائم. قال: ومما يعلل به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب، لأنه ممتنع عندهم. نعم، كما أشرنا أنهم يصومون من الغروب إلى الغروب، يصومون من الغروب إلى الغروب. قال: ومما يعلل به استحباب السحور المخالفة لأهل الكتاب، لأنه ممتنع عندهم، وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأجور الأخروية. وقال أيضا: وقع للمتصوفة في مسألة السحور كلام من جهة اعتبار حكمة الصوم، وهي كسر شهوة البطن والفرج، والسحور قد يباين ذلك. هذا الكلام منهم غير صحيح، أي أنهم يمنعون من السحور، قالوا لأنه يعيد شهوة البطن وشهوة الفرج فيمتنعون عنها. قال: والصواب أن يقال ما زادت المقدار حتى تنعدم هذه الحكمة بالكلية فليس بمستحب، كالذي يصنعه المتربون من التأنق في المآكل وكثرة الاستعداد لها، وما عدا ذلك تختلف مراتبه. أما قوله المترفون أنهم يتأنقون في المطاعم والمشارب واستعدادا للصوم حتى يأتي وهو شبعان ممتلئ فيمر عليه اليوم وهو كما يقال إنما يستهلك مما في بطنه، فهذا حالنا، هذا حالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ليس بمحرم، ولكن التقليل من ذلك هو المطلوب. قال: ويرغب في تأخيره، أي تأخير السحور، وكان يحب على الفطر بالتمر، فإن لم يجد فعلى الماء، هذا بما جاء في حديث سلمان بن عامر الضبعي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وقد أخرجه أيضا الترمذي وغيره من أهل السنن، وهذا الحديث فيه كلام، لكن له شواهد أخرى، له شواهد أخرى يستدل بها على أن هذا أيضا من السنة الإفطار بالتمر، فإن لم يجد فعلى الماء. قال ابن القيم رحمه الله: هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله، يعني أن هذا من الطب الطيب، وهذا أيضا من التداوي الجميل، ومن إعطاء هذه البطن التي قد فرغ الطعام والشراب منها هذا الشيء الحلو، هذا أدعى إلى قبول الطعام، وأيضا تنتفع القوة. قال: ولا سيما القوة الباصرة، أي النظر. نعم، ولذلك الإنسان إذا حصل عنده هبوط، حصل عنده كما يقال ضعف السكر، تجده ماذا؟ تغبش عيناه، وتجده ربما يدوخ ويغمى عليه، فعندما يصل هذا الماء، ولذلك يقولون اعطوه قليلا من السكر أو اعطوه عصيرا فيه سكريات، والإنسان إذا هبط عنده السكر أصيب بمثل هذا. قال: ولا سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به، أي بالتمر، وحلاوة المدينة التمر ومرباهم عليه، أي تربوا على هذا الطعام، وهو عندهم قوت وأدم ورطبه فاكهة. وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، تكون يابسة الأجواف الداخلية، بل يضمر البدن كله إذا قل الماء، لا سيما في الأماكن الحارة. قال: فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده، أي تأكل وتشرب قليلا، بخلاف ما يعمله بعض الجاهلون يشرب يشرب يشرب حتى يمتلئ. لا، إنما الناس تحتاج شيئا قليلا قليلا، وهذا زيادة الشرب على خلو المعدة حتى تدخل يؤدي إلى أمراض كثيرة، يؤدي إلى تمزق ماذا المعدة، يعني غشاء المعدة، ويؤدي إلى أمراض وأتعاب. قال: ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء. وها هنا عادة طيبة في هذه البلاد الحارة، عندما يأتي الضيف أو الداخل يدخل مباشرة يعطى الماء، سواء كان ضيفا أو زائرا أو داخلا، هذا جميل، هذا جميل، لأنه قد أرهق وحصل له من التعب والعرق. قال: ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء، انظر ما دخل قليل، ثم يأكل بعده، هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. نعم، أطباء القلوب أي العلماء، العلماء الذين رأوا في اجتماع التمر والماء من الخاصية التي لا تأثير في صلاح القلب، فإنها كما أشرنا لما مضى أنها تقوي القلب وتدفع الأمراض وتزيل السموم من البدن، وأيضا تزيد في إصلاح ضربات القلب، وغير ذلك مما ذكره الأطباء في هذا الجانب وفي هذا الأمر. وهناك أيضا عادة عند بعض الناس أنه إذا جاء يعطيه ماء وتمرا وربما قهوة، هذا أيضا من العادات الطيبة. فالشاهد من ذلك أن الماء وأيضا التمر له خاصية في إصلاح وتقوية البدن من جميع أشكال، ولذلك استغنى أهل المدينة بهذا، كما قالت عائشة لما سألها عروة، قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليه الهلال والهلالان الثلاثة لا يوقد في بيته نار، فقال لها: فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، فالتمر نافع إذا اجتمع مع الماء. وكان الصحابة في كثير من غزواتهم يعتمدون على التمر، نعم، يمصون الماء ويمصون النوى ويشربون الماء، وعاشوا بمثل هذا، فهذا نافع لأيام القلة ولأيام المجاعة ولأيام، يعني كما يقال، حاجة الإنسان، يأكل له تمرا ويشرب له ماء. ولذلك من محاسن الإسلام عند الإفطار أنه دلك على هذا الأمر النافع، ثم بعد ذلك تأكل ما تيسر لك في هذا. وهناك بقية كلام على هذا الفصل ما يتعلق فيه من المسائل، إلى درس آخر. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.